إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. أنت الذي رفع الإله مكانه، أعطاه من رتب الكمال فخارا، لم يخلق الرحمن مثلك في الورى، في الخلق والأخلاق لست تبارا، يا سيد السادات طبت شمائلا حتى عدوك بالشمائل حارا، صلى عليك الله يا خير الورى ما اشتاق ذو وجد إليك وزارا. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو، يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وجاء الأثر، اقتربت الساعة واقتتل البشر وكثر الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. المحاصرون الذين كنا نتحدث على مدى أزيد من 100 يوم عن قتلهم على وقع الرصاص، على عزف الطائرات، على تهدم البيوت، بتنا اليوم نتحدث على قتلهم قتلا صامتا. الجوع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. لسان حال الواحد منهم اليوم: إني أهان وأستباح، لا أمتلك إلا الصياح، أنا ميت عند المساء وميت عند الصباح. نعم، الجوع بئس الضجيع الذي حمل الطفلة الغزية سالي أن تقول: بدنا ناكل، بدنا ناكل، جعنا بالعربي. وهو الجوع الذي حمل الطفل حنين جمعة بعد أن لم تجد لها عند أهل الأرض مأوى أن ترتقي بروحها إلى السماء، ماتت من وقع الجوع. إنه الجوع الممض المذل الذي يحمل الناس هناك في الأرض المباركة مع حصارهم أن يربطوا على بطونهم الحجر والحجرين، تمزقهم نيوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال، يشدون البطون على خواء ويقتسمون أرغفة الخيال، وتضربهم رياح الموت هوجا وفي أحداقهم نزف الليالي. لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال؟ جوع وبرد وحصار وتخويف وتهجير وخيام وعراء وعطش، كل ذلك تحت سمع العالم وبصره، ذلك العالم الذي حدثنا كذبا وزورا عن رأفته بالحيوان، عن جعله محميات وسنه لقوانين يحمي بها حياة ذلك الحيوان، لم يكترث أبدا لذلك الإنسان الذي أمضه الجوع وفعل به البرد ما فعل، وشب البرد في جسمي، فمن كوع إلى كوعي، ومن رأس إلى أذن، ومن رجلي إلى بوعي، وما بي علة لكن بردت لشدة الجوع. أيجوعون ونحن نتخم في الجوار؟ أيجوعون وفي رجع مسامعنا قول الحق تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير؟ أيجوعون؟ ولما ينتهي الأئمة من قراءتهم في المحاريب وعلى رؤوس المنابر فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ألم يمر بسمع أمة الإسلام فلاقتحم العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وهل ثمة مسغبة أشد من التي تمارس على إخواننا؟ أيها السادة، إذا لم تغرنا هذه النصوص فلتردعنا نصوص أخرى وصف الله عز وجل بها أهل النار، فقال في أوصافهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال الله في الحاقة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. واسمع إلى هذا النص الفخم العظيم الذي يقول الحق فيه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ هل استطعمون حقا؟ نعم استطعمونا، وصرخوا لو كنا نسمع صرخاتهم. جاع الأطفال حتى بتنا نسمع قرقرة بطونهم، وجاع الكبار وهم ينضوون على هؤلاء الأطفال، لقد بحثوا فيما يؤكل وفيما لا يؤكل، حتى جمعوا ورق الشجر، وحتى جمعوا الحبوب ليطعموا بها أطفالهم، بل بلغ بهم الحال أن يجمعوا علف الحيوانات ليجعلوا منه شيئا يسد الرمق. أيها السادة، من الأحاديث الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تحرك في أصحاب القلوب الواعية ما أغرى به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام. وفي الحديث الشريف: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن المطيبة الأفواه بالصلاة والسلام عليه قال: من كان عنده فضل زاد، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده. قال أبو سعيد: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. أيها السادة، تمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وانتقع لونه وأقبل وأدبر ودخل وخرج لما جاءه طائفة من مضر. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، جاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف، عمتهم من مضر أو كلهم من مضر. تمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل وخرج، ثم أمر بلال فأذن، ثم صلى بالناس. فكان فيما خطب النبي عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال الراوي: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة. النبي عليه الصلاة والسلام أغرانا في عشرات الأحاديث بإطعام الجائع. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أين وقع هذه النصوص؟ أين أثر هذه الآيات؟ هل تمر على أسماعنا لتخرج من الجهة الأخرى؟ أليس لها معنى يتحقق على أرض الواقع ندفع به مسغبة الجائعين وندفع عطش العاطشين؟ أيها السادة، في عام الرمادة جاع الناس، فما كان من أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلا أن أهمه ذلك، حتى انتقع لونه وتغير واضمحل وأصبح لحما على عظم، يخاطب بطنه فيقول: قرقري أو لا تقرقري، والله ليس لك إلا الزيت والملح حتى يشبع أطفال المسلمين. يقول خادمه: أسلم. كنا نقول: لو لم يرفع الله المحل عن الناس عام الرمادة لظننا أن عمر يموت همًا بأمر المسلمين. دعا الجوع من الناس وطبخ لهم قدرًا عظيمة، فاجتمع في ليلة عنده 7000 نسمة يأكلون مما توفر، ثم طبخ مرة أخرى فاجتمع عنده أزيد من 10000 نسمة، وأرسل رسله إلى البوادي حتى يطعم الناس. ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هنا أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. هكذا كان الرعيل الأول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين زين العابدين. كان يبخل، كان الناس يظنونه بخيلا، لكنه كان يحمل الخبز على عاتقه في سواد الليل المظلم، يطوف به على المساكين والجوعى ثم يطعمهم ولا يدري بهم أحد. وكان من منقوله الذي يقوله دائما: إن الصدقة في ظلمة الليل تطفئ غضب الرب. فلما مات زين العابدين افتقده أهل 100 بيت كانوا ينالون الخبز من يده رحمه الله، ولما سجوه ليغسل وجدوا أثرا في ظهره من الجرب التي كان يحملها ليلا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. أيها السادة، أويس القرني كان إذا أمسى تصدق بما في بيته من فضل الطعام والثياب، ثم يقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. الإمام ابن عبدوس المالكي لم ينم ليلة أغمه حال الفقراء، فبات يتقلب أرقا على فراشه، ثم استيقظ فخرج في ليلة شاتية فتصدق بقيمة غلة بستانه وكانت 100 دينار ذهبي. أين نحن من هؤلاء؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. صلى عليك الله يا خير الورى، ما لاح صبح مشرق وأصيل، وعليك صلت في السماء ملائك لبت لأمر قاله التنزيل. صلوا عليه وبالصلاة تعطروا، من لم يصل عليه فهو بخيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اعذروني إن بدا حزني وإن حارت ظنوني، أو وجدتم دمعة المكروب أو وجد الحزين. اعذروني إن بدا في نبرة الصوت اكتئابي، فقد استحكم في صدري عذابي، حين سألت فلم أسمع جوابي، إنما بي كاد ينحو بي إلى حد الجنون، فاعذروني. كان من حقكم أن تسمعوا شيئا مما يستعد به الناس لرمضان، وكان من حقكم علي ألا أفوت عليكم التذكير بصيام شعبان الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم، يصومه إلا قليلا، ولكن اختلطت الأوراق وأصبح هناك ما يسمى بفقه الأولويات، فكيف لنا أن ننام ونحن في قرة العين وإخواننا بالجوار جوعا؟ لكنني لن أنزل من على هذا المنبر حتى أذكر نفسي وإياكم بالمنحة الربانية والأعطية الإلهية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى الخلق فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم. ويقول في الحديث الآخر: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فيغفر لكل مؤمن إلا مشرك أو مشاحن. ينبغي لنا أن نصلح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى بتصحيح التوحيد أولا، ثم نصلح ما بيننا وبين إخواننا وأخواتنا حتى لا نحجب عن هذه الرحمة، وحتى ننال منها أكبر الحظ وأعظم النصيب. واقفون يا ربي بالباب، ونحن نؤمن أن ذا الصبر لا بد أن يحظى بحاجته، وأن الواقف على بابك يا ربي لا يرد. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أتيناك بفقرنا وذلنا ومسكنتنا، أتيناك بذلنا وحاجتنا، أتيناك بعبوديتنا، ونحن نؤمن بربوبيتك وألوهيتك وكمال أسمائك وصفاتك. قلت وقولك الحق: ادعوني أستجب لكم، لبيك ربي وسعديك. أتيناك داعين وجئناك طالبين، نرفع إليك حاجتنا. اللهم لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يخفى عليك شيء، وأنت رب كل شيء، لا يعجزك في الأرض ولا في السماء شيء، أول قبل كل شيء، وآخر بعد كل شيء، ظاهر فوق كل شيء، وباطن دون كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله. اللهم لك الحمد الذي حمدت به نفسك، ولك الحمد كما حمدك الحامدون وفوق ما حمدك الحامدون. اللهم إننا نشفع ذا الحمد بالصلاة والتسليم على عبدك وخليلك محمد. يا رب اجعل أزكى صلاتك وأتم تسليمك على عبدك وخليلك محمد. يا الله، أنت تعلم فقرنا وحاجتنا وفاقتنا، وأنت تعلم عجزنا وضعفنا. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا لجأ إلا إليك، ولا ثقة إلا فيك، ولا يقين إلا بك، ولا إيمان إلا بك. آمنا بك وصدقناك، وعدتنا بالإجابة فصدقنا، وعدتنا بالإجابة فصدقنا، وأمرتنا بالدعاء فامتثلنا، طامعون في فضلك. اللهم فرج عن إخواننا، اللهم فرج عن إخواننا، اللهم فرج عن إخواننا، اللهم سد مسغبتهم، اللهم أطعم جائعهم واسق عطشاهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم دل على مفقودهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. أغنهم برحمتك عن رحمة كل أحد، وأغنهم بعونك عن عون كل أحد. اللهم كن لهم وليا وكن بهم حفيا، اللهم حطهم بعين العناية واجعلهم في وسط الرعاية، اللهم ابن عليهم سور الحماية، اللهم أدخلهم في كنفك واجعلهم في حمايتك، اللهم أدخلهم في ضمانك واجعلهم في أمانك، وأحرزهم بحرزك يا من سطع نور وجهه في الكون. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلهم في حرزك وكنفك وفي جوارك يا رب العالمين. يا الله، تخلى عنهم كل أحد، اللهم فصلهم بحبلك، اللهم صلهم بحبلك، وأنزل عليهم رحمتك، اللهم افتح لهم باب عفوك وعافيتك. اللهم يا الله ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم. يا رب استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم حنن عليهم، اللهم افتح لهم باب الرحمة الذي لا يسده أحد يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والكمال والعظمة والسلطان، اللهم يا من نصر جنده وهزم الأحزاب وحده، نسألك أن تقتل الذين قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ. اللهم عليك بالذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم الفظائع، اللهم ضيق عليهم الخناق، اللهم ضيق عليهم الخناق، اللهم سلط عليهم جندك، اللهم ارفع عنهم حمايتك، اللهم ارفع عنهم عنهم عافيتك، اللهم ارفع عنهم حلمك، اللهم جردهم من عافيتك، اللهم كلهم إلى أنفسهم، واجعل دائرة السوء تدور عليهم، خالف بين قلوبهم، اللهم قتلهم قائمين وقاعدين وعلى الجنوب، اللهم أفسد عليهم أجواءهم، اللهم ضيق عليهم معايشهم، اللهم اخنقهم في أنفسهم، اللهم ارمهم بالأسقام والأوجاع والأدواء، اللهم أرنا فيهم ما سمعنا في أسلافهم، امسخهم كما مسخت أجدادهم، اللهم لا تدع منهم أحدا على الأرض المقدسة ديارا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال أمة حبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكون أهلا لولايتك ومحلا لعنايتك. اللهم اجعلنا حقيقين بأن ندعوك فتستجيب لنا، وأن نستنصر بك فتنصرنا. اللهم اجعلنا حقيقين بولايتك ونصرتك يا الله. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم قي واحفظ واحمي بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ واحمي بلاد البحرين، اللهم وسائر أوطان المسلمين. اللهم يا رب ارفع عن المسلمين الغلا والوباء، اللهم أرخص لنا الأسعار، وأدني لنا الثمار، وفتح لنا أبواب الخير. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، نسألك عيشا قارا ورزقا دارا، ونعوذ بك اللهم من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير ظاهر وباطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه ومد يد الخير إليه، آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا الصف واعتدلوا، سدوا الخلل، اجتهدوا في إقام الصف وتسويته، حاذوا بين المناكب والأقدام، تراصوا كما تتراص الملائكة عند ربها، أتموا الصفوف وسدوا الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى،